فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت يقول الله جل وعلا فإن أعرض كفار قريش عما دعوتهم إليه يا محمد من الإيمان بالله واتباعك فإن أعرضوا هنا الكلام عنهم على سبيل الغيبة فإن أعرضوا وقال في الأول جل وعلا على سبيل المخاطبة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأول خطاب للحاضر وهذا كلام عن الغائب وفي هذا التفات من الحضور إلى الغيبة كأنهم بعدما خطبهم جل وعلا لم يستجيبوا أصبحوا غير صالحين للمخاطبة فعبر عنهم بأسلوب الغيبة فقال فإن أعرضوا أي عن التدبر والتفكر والإيمان بالله جل وعلا واتباعك فقل أنذرتكم والنذارة التخويف فقل أنذرتكم وجاء به على غرار الفعل الماضي مع إن النذارة مستقبلة والتخويف مستقبل وما ذاك إلا لتحقق الوقوع فكثيرا ما يأتي في القرآن بالفعل الماضي بدل الفعل المضارع للمستقبل لتحقق الوقوع كما في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى وأمر الله سيأتي جل وعلا فقل أنذرتكم أي خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إن لم تؤمنوا ولم تستجيبوا فاستعدوا للعقوبة أنا أنذركم بالعقوبة وما هذه العقوبة صاعقة والصاعقة تطلق على العذاب أيا كان نوع هذا العذاب عذاب بالغرق أو عذاب بالحرق أو عذاب بالخسف، كلها يطلق عليها صاعقة. قال المبرد: الصاعقة المرة المهلكة لأي شيء كان، وهي في الأصل الصاعقة هي الصيحة التي يحصل بها الهلاك، أو قطعة من نار تنزل من السماء معها رعد شديد. والمراد هنا أنذرتكم صاعقة مطلق العذاب، يعني خوفتكم وخوفكم وأنذركم وأحذركم من العذاب النازل بكم إن لم تؤمنوا. وقد تقدم لنا أن عتبة ابن ربيعة لما جاء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ليكف عما يدعو إليه، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذه السورة إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فعند ذلك خاف عتبة خوفا شديدا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم بأن يكف، حتى إنه وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من نزول الصاعقة، لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فخاف خوفا شديدا وذهب إلى داره ولم يذهب إلى قومه في إحدى الروايات، وفي الرواية الأخرى أنه ذهب إلى قومه فأقسموا: لقد عاد عتبة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني تغير وأصابه الخوف والذعر مما توعده به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقومه: لقد توعدكم بوعيد شديد، وأشار عليهم باتباعه لكن ما قبلوا ذلك. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصاعقة الأولى قال المفسرون المراد بها العذاب أيا كان نوع العذاب، يعني أخوفكم العذاب، وقد حل بهم العذاب في الدنيا في معركة بدر حيث قتل منهم من صناديدهم 70 وأسر 70، فأصابهم الخزي والذعر والهزيمة والفضيحة أمام الخلق، وعذاب الآخرة والعياذ بالله أعظم وأفظع. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صاعقة عاد وثمود قيل المراد بها هي الصيحة، أي يعني على حقيقة الصاعقة، لأن هذا هو الذي أصابهم. فقل أنذرتكم صاعقة، فيها قراءتان: صاعقة بهذا اللفظ وصعقة بحذف الألف، وكلاهما سبعيتان. إذ جاءتهم الرسل، أي جاءت الرسل إلى عاد وثمود. قال المفسرون رحمهم الله: وإنما خص هاتين القبيلتين لأن أمرهم مشهور، وتعرفهم تعرف ما حصل لهم قريش وتمر بديارهم، فهم يعرفون منازلهم ويمرون بهم ويدركون ما حصل عليهم. إذ جاءتهم الرسل، الرسل هم هود وصالح عليهما الصلاة والسلام، فعاد نبيهم هود، وثمود نبيهم صالح، إذ جاءتهم الرسل وجمع كلمة الرسل ليشمل من بعدهم ومن قبلهم، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب الرسل كلهم، ومن آمن برسول وجب عليه الإيمان بالرسل كلهم، لأنهم طريقتهم واحدة ودعوتهم واحدة، وكلهم متفقون في أصل الشريعة الذي هو التوحيد. فالتوحيد ركن أساسي في كل دين، فلا يخلو دين من الأديان وشريعة من الشرائع من توحيد الله جل وعلا الذي هو الأساس، وإن اختلفت شرائعهم في الفروع، في صفة الصلاة، في صفة الزكاة، في صفة الصيام، شيء مفروض على أمة ولم يفرض على آخرين، وهكذا في فروع الشريعة. وأما أصل الشريعة وهو التوحيد فهو دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، فما أبيح الشرك في أمة من الأمم، ولا يصلح أن يباح لا عقلا ولا شرعا، لأنه لا يصلح أن يكون لله جل وعلا شريك. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، قيل المراد من بين أيديهم يعني أمامهم، وكان قبلهم نوح، قبل عاد وثمود نوح عليه السلام وإدريس وشيث وآدم، قيل أربعة أنبياء قبل هؤلاء، وبعد هؤلاء إبراهيم ومن جاء بعده من ذريته عليهم الصلاة والسلام، ومن خلفهم يعني إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يعني من بعدهم، من بعد هؤلاء الرسل، وقيل إنهم جاءوهم من كل طريق، يعني حاولوهم أشد المحاولة واعتنوا بهم أشد الاعتناء، فجاءوهم بالترغيب وجاءوهم بالترهيب وجاءوهم بالرجاء والأمل وجاءوهم بالتخويف والنذارة، وهكذا فلم ينفع فيهم شيء. ومن من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، كلهم هؤلاء الرسل ومن بعدهم كلهم يقولون لهم ألا تعبدوا إلا الله، أفردوا الله جل وعلا بالعبادة، أخلصوا له الطاعة، لا تلتفتوا إلى غيره، لا تعبدوا سواه. ألا تعبدوا إلا الله، أن هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها تفسيرية أو مصدرية، وقال بعضهم يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة. ألا تعبدوا إلا الله، قالوا أي عاد وثمود، قالت للرسل مخاطبين لرسلهم، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني أنتم من جنسنا فكيف فضلتم علينا، لو أراد الله إتمام هذا الأمر لأرسل إلينا ملائكة نصدقهم، أما أنتم فلا، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ثم صرحوا بتكذيب الرسل فقالوا فإنا بما أرسلتم به كافرون. الشيء الذي تدعوننا إليه وهو توحيد الله نحن كفار به. وهذه الحجة قالها هؤلاء وقالها غيرهم كما قال الله جل وعلا عن الأمم، تذرعوا بهذه الحجة، وهذه الحجة حجة داحضة وحجة جاهلة وحجة ضالة، لأن من لطف الله جل وعلا بالعباد أن أرسل إليهم رسلا من جنسهم، لأنه لو جاءتهم الملائكة قالوا لا ندري ما تقولون ولا نعرفكم ولا ندري من أنتم، وإنما أرسل الله جل وعلا إليهم رسلا يعرفون أنهم من خيارهم ولهم مكانة لديهم. فمن لطف الله جل وعلا بالعباد أن أرسل إليهم الرسل من جنسهم. فإنا بما أرسلتم به كافرون، أظهروا الكفر وصرحوا به ولم يتلعثموا ولم يجاملوا. ثم ذكر جل وعلا ما حصل لهاتين الأمتين على سبيل التفصيل، فقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض. عاد ومساكنهم كما ذكر الله جل وعلا في الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل المرتفع والمتراكم الذي لا يصل إلى أن يكون جبل. ثم اختلف المفسرون رحمهم الله أين كانت مساكنهم، أهي بين اليمن وحضرموت في جنوب الجزيرة العربية، أم هي أحقاف في الشام، قيل هذا وهذا. وكما قال ابن جرير رحمه الله لم يتعبدنا الله بتحديد مكانهم سواء كانوا في الشام أو في اليمن، إلا أنهم كانوا معلومين عند كفار قريش. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، يعني تكبروا وتعاظموا، لأن الله جل وعلا أعطاهم من القوة والقدرة العظيمة ما منحهم الله جل وعلا إياها. فكان الواحد منهم يأتي إلى الصخرة العظيمة في حافة الجبل فيزحزحها ويحملها ويضعها في المكان الذي كان يريد، كما يحمل الواحد منا اللبنة من الطين. فهم أعطوا قوة وكانوا طوالا في الأجسام، فتغلبوا على الناس وقهروا الناس وتكبروا على الناس بما أعطاهم الله جل وعلا من القوة. فكثيرا ما يكون العطاء سبب للعقوبة الشديدة والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يعطي العطاء ابتلاء وامتحانا للعباد، فيمتحن جل وعلا بالنعم كما يمتحن جل وعلا بالمصائب. فمن الناس من إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة حمد الله وشكره وسخر نعمته هذه في مرضاة الله واستعان بها على طاعة الله، سواء كان مالا أو رياسة أو جاه أو شرف أو نحو ذلك. ومن الناس والعياذ بالله من إذا أعطي النعمة تسلط وتكبر على الناس وتعاظم واستعمل هذه النعمة فيما يسخط الله، فصارت هذه النعمة عقوبة له ووبال عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهؤلاء أعطاهم الله جل وعلا هذه القوة والقدرة ابتلاهم وامتحنهم بها، فلو سخروها في طاعة الله وفي العمل في مرضاته وفي إلزام الناس بطاعة الله والأخذ على أيديهم بما أعطوا من القوة لكان خيرا لهم، ولكنهم تكبروا على الناس، ومن ضمن ما تكبروا تكبروا على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتوعدتهم الرسل بالعذاب، قالوا من يستطيع يتسلط علينا، من يستطيع أن يغلبنا؟ فاستكبروا في الأرض بغير الحق، استكبار بغير حق، لأن قد يكون شيء ما ظاهره التكبر وهو بحق، كما قال الله جل وعلا في صفة المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فالمؤمن يكون قوي وصلب وثابت وغير دنيء في جانب الكفار، وفي جانب إخوانه المؤمنين يكون لطيف رحيم رفيق متواضع، إظهار التواضع لعباد الله المؤمنين وخاصة الفقراء والشيوخ والضعفة ومن فيه عاهة أو عيب، هذه مفخرة للمرء إذا تواضع له وتلطف به وأحسن إليه. وأما إذا تمسكن وتواضع للكفار فهذا عيب ولا يجوز، بل يكون في جانب الكفار قوي وعزيز. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يخدم المسلم الكافر في خدمته الخاصة في بيته أو في ما يتعلق به الخاص، وأما العمل معه فهذا لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع اليهود ويبيعون عليهم ويشترون منهم، وربما عملوا الأعمال البعيدة عن خدمتهم الخاصة عملوها بأجرة، لكن لا يكون ذليلا متواضعا متمسكنا في جانب الكافر، بل يكون قوي وعزيز. فاستكبروا في الأرض بغير الحق، استكبار بغير حق، ما تكبروا على الكفار وإنما تكبروا على قبول الحق فلم يقبلوه. فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، كيف تتوعدنا، من أشد منا قوة، من يستطيع أن يتسلط علينا، تأتينا بقوم ندوسهم تحت أقدامنا، لأنهم عندهم قوة وقدرة، من أشد منا قوة؟ قال الله جل وعلا ردا عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، من الذي أعطاهم القوة هذه، أليس هو الله جل وعلا، فهو أقوى منهم وهو الذي ينتقم منهم وهو الذي يعذبهم ويعذبهم بما شاء من أي شيء، وقد يكون حقيرا كما عذب جل وعلا النمرود ببعوضة، المتمرد المتعاظم على الخلق والمتسلط على خليل الرحمن يريد إحراقه بالنار وتسلط على الناس فأهلكه الله جل وعلا ببعوضة أضعف خلق الله. أولم يروا يعلموا ويدركوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا صفتهم بآياتنا يجحدون، يجحدون آيات الله جل وعلا الكونية والخلقية، والآيات الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار، كلها آيات تدل على وجود الله جل وعلا وعلى كمال قدرته. كما أن الآيات المتلوة الذي أتى بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والمعجزات التي أتى بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كل هذه آيات من آيات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وكانوا بآياتنا يجحدون، ما آمنوا بها ومن قادوا لها. فبين جل وعلا بماذا عذبهم، فقال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ريح، هم تعاظموا على الناس وقالوا: من يستطيع أن يغلبنا؟ فأرسل الله جل وعلا عليهم الريح، التي هي أحيانا تكون نعمة ولا يستغني المخلوق عنها، عن الهوى، ويبحث عن الهوى. إذا انكتم أو حجر في مكان ضيق أراد أن يخرج ليستقبل الهوى ويستنشق الهوى. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصرا ترد بمعاني، صرصر يعني شديدة، يعني لها صرير، وتأتي صرصرا بمعنى باردة، ريحا باردة. والريح الباردة في مبدأ أمرها مقبولة وتراد، لكنها إذا زادت أهلكت. ريحا صرصرا في أيام نحسات، نحسات ونحسات قراءتان، في أيام نحسات كما ذكرها الله جل وعلا في آية أخرى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قيل ابتدأت بيوم الأربعاء وانتهت بيوم الأربعاء، ثمانية أيام وسبع ليال. في أيام نحسات يعني تتابعت عليهم، وهذه أيام جعلها الله جل وعلا أيام عذاب عليهم وشدة وضيق. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عجل الله جل وعلا لهم عليهم شيئا من العذاب، لأنهم أظهروا القوة والعظمة والغلبة للناس، وأنه لا يستطيع أحد أن يغلبهم، وهم تسلطوا على الناس وسيطروا عليهم. فأراد الله جل وعلا أن يذيقهم الخزي في الدنيا قبل الآخرة. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، الخزي معنى الإهانة والاحتقار والمذلة. ومما ورد من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، عذاب الآخرة أشد، ولا يقاس عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. ولكن الله جل وعلا يري العباد في الدنيا لعلهم أن يكونوا عظة لغيرهم، يتعظ بهم غيرهم. نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. ورد أن المتكبرين يكونون يوم القيامة في المحشر أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم، مثل ما تكبروا بغير حق أذلهم الله جل وعلا وأهانهم وجعلهم كالذر يطعهم الناس بأقدامهم. ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيع أحد أن ينصرهم، ويتخلى عنهم أعوانهم وخدمهم ومن يسيطرون عليه في الدنيا ويسخرونه في العذاب ويسخرونه في الدفاع عنهم، يتخلون عنهم يوم القيامة، لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرهم غيرهم. لأن بعض الناس يتوقع أن ما أعطي من الخدم والأعوان في الدنيا أنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تنقلب الصحبة والصداقة التي كانت بينهم في الدنيا والمحبة والإلفة إلى عداوة، ويلعن بعضهم بعضا إلا المحبة في الله فهي باقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الخلة في الله والمحبة في الله تبقى. ومن السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وورد في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أن تحب المرأة هذا لأنه مطيع لله، ما أنعم عليك بنعمة ولا أعطاك ولا نفعك، لكنك رأيته مطيعا لله فأحببته، أحببته في الله، وأبغضت الآخر لأنه فاسق، لأنه فاجر، لأنه عاصي، وإن كان قريبك فأنت تبغضه. كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثم قال جل وعلا عن ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وهم معروفون في جهة في طريق المدينة إلى الشام، طريق الحجاز إلى الشام في جهة العلا وما حولها، مدائن صالح معروفة، هذه لا خلاف فيها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قد يقول قائل: كيف هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى؟ ما نوع الهداية التي هداهم الله؟ أهي هداية الدلالة والإرشاد أم هداية التوفيق والإلهام؟ يعني ألهمهم الله جل وعلا الهداية؟ لا، لو ألهمهم الله جل وعلا الهداية لثبتوا عليها، ولكنه جل وعلا هداهم يعني دلهم وأرشدهم. والله جل وعلا هدى العباد بالرسل وبالآيات. وقد تقدم لنا أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا كما قال هنا: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وأرشدناهم. وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولمن سلك سبيل الرسل من عباد الله الصالحين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يدعو إلى الله على بصيرة. فهداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا ولرسله وللعلماء والدعاة إلى الله على بصيرة. وهداية التوفيق والإلهام هذه لمن؟ لله وحده، لا يشرك فيها غيره، وهي المرادة بقوله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: لما حرص على هداية أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. أما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب؟ بلى أرشده، لكن ما وفقه للإيمان، ما يستطيع التوفيق للإيمان والهداية والإسلام والإيمان، هذه لله جل وعلا. وأما ثمود فهديناهم، دللناهم وبينا لهم، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. الله جل وعلا بين للعباد الطريقين، فمن وفقه الله جل وعلا سلك طريق الحق واهتدى، ومن حرمه الله جل وعلا هداية التوفيق ظل وانحرف والعياذ بالله، وقد قامت عليه الحجة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، استحبوا الضلالة واستحبوا الشقاوة، ولم يقبلوا دعوة نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، مع أنه أتاهم بالآيات البينة والبراهين الساطعة الدالة على صدقه، وطلبوا أن يخرج لهم ناقة عشراء من هذه الصخرة، فأخرجها الله جل وعلا ابتلاء وامتحان فخرجت، وكان لها الماء يوم، وتعطيهم بدله الحليب واللبن، يكفيهم كلهم، وفي اليوم الثاني يكون لهم الماء، هي تريد يوما وتتوقف يوما، وكانت معجزة لنبي الله صالح عليه وعلى سائر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاستحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا هدى الله، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أخذتهم الصاعقة فأهلكتهم عن آخرهم إلا من آمن بصالح عليه الصلاة والسلام، بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم أو بالذي كانوا يكسبون، ما يصلح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة، موصولة بمعنى الذي، مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر يعني بكسبهم أو بالذي كانوا يكسبون. فهذه الآيات العظيمة أنذر الله وخوف الله جل وعلا بها كفار قريش وكل من كان على الكفر والضلال، فهو متوعد بهذا الوعيد، وقد أنزل الله جل وعلا بهم العذاب كما تقدم في معركة بدر العظمى، حيث أظهر الله جل وعلا ونصر رسوله والمؤمنين وأهلك الكفار ومن أراد إهلاكه منهم، مع كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، وقوة عدة الكفار وضعف عدة المسلمين، لكن الله جل وعلا نصرهم بالملائكة، فقاتلت الملائكة مع المسلمين، والله جل وعلا يخوف العباد وينذرهم، فمن وفقه الله جل وعلا اهتدى وأناب إلى الله وعمل بطاعة الله واستعمل نعم الله في مرضاته، فتحققت له سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. ومن العباد والعياذ بالله من يوالي الله جل وعلا عليه النعم فيستعملها فيما يسخط الله، يستعين بها على غضب الله جل وعلا، يستعين بها على معصية الله، ويتكبر بها على عباد الله، ويظن أنه أعطيها لقوته أو لعلمه أو لذكائه أو لشجاعته أو نحو ذلك من الصفات التي منحه الله جل وعلا، فهو الذي جل وعلا منح هذه الصفة وأعطاها، فتكون هذه النعمة التي أعطي والعياذ بالله سببا لعقابه وخسارته في الدنيا والآخرة. والسعيد من وعظ بغيره، فمن وفقه الله جل وعلا اهتدى وتبصر وتأمل في أمره، فإن كان على حق فيسأل الله الثبات عليه والاستقامة والقوة في طاعة الله، ومن كان فيه شيء من الانحراف أو من الكسل عن الطاعة فليتدارك ما دام في دار المهلة وفي دار العمل. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.